نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. نبدأ بدرس هذه الليلة هو الحديث 14، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني هذه الثلاث تحل دمه، المقصود أن هذه الثلاث تحل دمه. قال: الثيب الزاني. الثيب كما يقول أهل العلم في تعريفه هو من وطأ في نكاح صحيح ذكرا كان أو أنثى، هذا هو الثيب، من وطأ في نكاح صحيح يقال له ثيب، سواء كان ذكر أو أنثى. يقال: امرأة ثيب ورجل ثيب، وامرأة بكر ورجل بكر. فالثيب من جامع بنكاح صحيح، ومفهوم هذا أن من تزوج ولم يجامع ليس بثيب، وكذلك من جامع بغير زواج صحيح كمن زنى أو نكح متعة أو أي نكاح فاسد، مثلا تزوج أخته بالخطأ، أي نكاح فاسد، فهذا لا يعتبر ثيبا. فالثيب من نكح أو من جامع من وطأ بنكاح صحيح، هذا هو الذي يقال له ثيب. قال: من نكح من وطأ في نكاح صحيح ذكرا كان أو أنثى، فهذا إذا وقع منه الزنا فإنه يرجم، يقتل بطريقة الرجم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك لما زنى رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغامدية لما زنت رجمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: والحكمة في قتل الثيب رجما، سواء كان رجلا أو امرأة، وجلد غير الثيب البكر، البكر يجلد لو زنى 100 مرة يجلد، ولو زنت 100 مرة تجلد حتى يكون ثيبا، فإذا كان ثيبا أو كانت ثيبا فإنه يرجم. لماذا؟ قال: لأنه ذاق الحلال، ذاق الحلال ثم بعد ذلك أعرض عن الحلال وأقبل على النتن المحرم، فلذلك كان عقابه الرجم. بينما الذي لم يذق الحلال عذره الله تبارك وتعالى، لا من حيث العقوبة، لأن أصل العقوبة موجود يجلد، ولكن من حيث تغليظ العقوبة، لم تغلظ عليه العقوبة لأنه لم يذق الحلال بعد، ولكن من ذاق الحلال فإنه تغلظ عليه العقوبة بحيث إنه يرجم، رجلا كان أو امرأة. وليس هذا مجال التفصيل في شروط الرجم وكذا، لأن هذا مجاله كتب الفقه وليس هنا، ولكن ننبه على بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. ثم قال: والنفس بالنفس. النفس بالنفس، والمقصود هنا من قتل عمدا بغير حق، من قتل عمدا بغير حق، لأن القتل عند أهل العلم 3 أنواع: خطأ وشبه عمد وعمد، قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد. النفس بالنفس في القتل العمد فقط، في القتل العمد فقط. أما القتل الخطأ لا يقتل القاتل، يعني مثلا إنسان صدم إنسان في سيارته مثلا فمات، لا يقتل لأنه خطأ، رجل أراد أن يرمي طيرا فأصاب رجلا فقتله، لا يقتل، قتل خطأ. وكذا شبه العمد، شبه العمد هو من كان وسطا بين العمد والخطأ، قصد أن يضربه لكن ما قصد أن يقتله، قصد أن يضربه لكن لم يقصد أن يقتله، كما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب القبطي قتله، قصد ضربه لكن لم يقصد قتله، فهذا يسمى شبه عمد، يسمى شبه عمد، هذا أيضا لا يقتل، لا يقتل، الذي يكون قتله شبه عمد لا يقتل. طبعا القاضي هو الذي يحكم في هذه المسألة، يقول هذا قتل خطأ أو هذا قتل عمد أو هذا قتل شبه عمد. والعمد هو الذي يسمى عندنا اليوم بسبق الإصرار والترصد، يعني أراد قتله، أراد قتله، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، وفيها قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي القتل العمد، القتل العمد. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما قتلوا الراعي، قتلهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن قتلهم عمد فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم به النفس بالنفس. التارك لدينه المفارق للجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا معنى قوله هنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه أو التارك لدين المفارق للجماعة. وقال في حديث آخر من بدل دينه فاقتلوه. وهذه الأنواع الثلاثة من القتل كل واحدة لها طريقة سبحان الله. أما الزاني المحصن الذي هو الثيب فهذا طريقة قتله الرجم، وأما النفس بالنفس فطريقة قتله بالطريقة التي قتل بها. كيف قتل؟ يقتل، قتل رميا يقتل رميا، قتل شنقا يقتل شنقا، قصاص. والقصاص مفهومه يعني السير على نفس الطريق، قص الطريق أي مشى على نفس طريقه، فالقصاص هنا أن يقتل بالطريقة التي قتل بها. وقد ثبت أن يهوديا أخذ امرأة فرض رأسها بحجر حتى ماتت، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجر كما رض رأسها بحجر، قصاص. وكذلك العرنيون لما قتلوا الراعي ماذا فعلوا به قبل قتله؟ سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه ثم قتلوه، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم ثم قطع أيديهم وأرجلهم كما صنعوا، ثم تركوا حتى ماتوا كما صنعوا بالراعي تماما. إذن الثيب الزاني الأول طريقة قتله الرجم بالحجارة، النفس بالنفس بالطريقة التي قتل بها يقتل، الثالث التارك لدينه هذا يقتل بالسيف أو بأي طريقة أخرى، المهم لا يعاقب كما عوقب النفس بالنفس أو الزاني، وإنما يقتل قتلا عاديا، اللي هو تارك لدينه المفارق للجماعة. وهنا قوله المفارق للجماعة اختلف فيها أهل العلم، ما معنى قوله المفارق؟ يعني لو قال التارك لدينه تكفي أو ما تكفي؟ تكفي، التارك لدينه المرتد، وهذا يقتل حدا، يقتل حدا بعد أن يستتاب، يقال له تب، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب قتل حدا، قتل حدا، ثم بعد ذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يورث، لأنه قتل مرتدا، يسمى حد الردة، حد الردة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة، قال بعض أهل العلم هذا القول تأكيد للأول، فيكون قوله التارك لدينه أعني المفارق للجماعة، فيكون من باب إيش؟ التأكيد لصنيعه، وهو أنه ترك دينه إذن فارق الجماعة، إذن فارق الجماعة، فيكون هذا من باب التأكيد، يكون هذا من باب التأكيد، التارك لدينه مفارق للجماعة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني التارك لدينه يكون نوعا، ثم المفارق للجماعة نوعا آخر، يكون مفارق للجماعة نوعا آخر، فلا يكون نعتا للتارك لدينه، وإنما يقتل وإن لم يترك دينه، ولكنه فارق الجماعة، فارق الجماعة. فإذا التارك لدينه المفارق الجماعة قد يراد به المرتد، التارك لدينه المرتد، والمفارق الجماعة هو وضع المرتد، أو أن يكون التارك لدينه وهو المرتد، المفارق الجماعة نوع آخر أيضا يقتل من فارق الجماعة، يقتل من فارق الجماعة ولو لم يكن مرتدا، ولو لم يكن مرتدا طالما أنه فارق الجماعة فإنه يقتل على هذا الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جمع فأراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. على كل حال، الآن أنا أسألكم، الآن هذا السؤال موجه لكم، الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والثيبة الزاني، والتاركة لدينه، وإذا قلنا المفارق الجماعة نوع آخر، طيب ماذا تذكرون من الأحوال التي يقتل بها المسلم غير هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر؟ تفضل. البدعة يقتل؟ لا، نريد من يقتل، من يباح دمه، المبتدع يباح دمه. البدعة في الدين؟ لا. يقتل؟ هذه كبيرة من الكبائر، لكن يقتل. فتن على جماعة غير تولي الزحل، الخيانة. أي زين، ثلاثة. طيب، إذن الخيانة، نعم الخيانة يقتل به، وهو ما يسميه أهل العلم بالجاسوس، الجاسوس، كما جاء عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما وقعت منه هذه الخيانة، وأرسل إلى قريش يحذرهم من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ماذا قال عمر؟ يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قوله فقد نافق، ولم ينكر عليه قوله دعني أضرب عنقه، وإنما اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهد بدرا، ولم ينكر عليه قوله أضرب عنقه. فقال أهل العلم: يؤخذ من هذا أن من فعل مثل هذا الفعل إيش؟ يباح دمه. بعد، نعم، مرتد. أنت تأتي بصور الردة. لا، هو يقول الذي يسب الله ورسوله، الذي يسب الله تارك لدينه ولا لا؟ مرتد، هذا مرتد، هذا صور الردة. لا، غيرها. أبي مسلم، ما يبقى، ما زال مسلم، ما يزال مسلما ولكنه يباح دمه. نعم نعم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هؤلاء ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين يقتلون، المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله هؤلاء يقتلون. بعد، نعم نعم، من عمل عمل قوم لوط أفضل من قولنا اللواط ولا لا؟ أي نعم، نقول من عمل عمل قوم لوط أفضل من قولنا اللواط. لماذا؟ لأن اللواط في اللغة الإصلاح، اللواط في اللغة الإصلاح، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقول سأل رجل يلوط حوضه، يعني يصلح حوضه، واسم لوط عليه الصلاة والسلام المصلح. ثم إذن اللواط في اللغة الإصلاح، فهؤلاء مصلحون أو مفسدون؟ فلا نقول لواط، نقول إيش؟ عمل قوم لوط، عمل قوم لوط. ثم لواط نسبة إلى لوط، ولوط هو الذي كان يحارب، هذه كيف نسبت له؟ لما نقول مثلا محمدي نسبة إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام. موسوي، إلى موسى. عيسوي، لوطي. تقبلون أن ينسبوا هؤلاء إلى لوط عليه الصلاة والسلام؟ لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا أن ينسبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وذاك خطأ حقيقة من حيث اللغة، خطأ، لأن قلنا اللواط هو الإصلاح، واللوط هو المصلح. طيب، ونسبة ولوط هو الذي كان يحارب هذه الجريمة، فصارت تنسب إليه ويقال لوطي لمن يفعل هذه الفاحشة، ثم الله ما سماها بذلك، الله سماها إيش؟ فاحشة. والنبي قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط. طيب، فهذا أفضل، هذا أفضل، وإن كان بعض أهل العلم يسميها لواطن، ولكن الأفضل ترك هذه التسمية. على كل حال، إذا من يعمل عمل قوم لوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة، ما الحديث فيه كلام من حيث الثبوت. طيب، لكن بإجماع الصحابة وإجماع أهل العلم أنه من يفعل هذا الفعل يقتل. طيب، بعد ما أسمع الصائل، الصائل يعني يقتل لأن هذا من المفسدين في الأرض، يدخل في المفسدين في الأرض. بعد تذكرون شيئا؟ عمل قوم لوط يدخل في هذا، الساحر، الساحر يقتل، جزاء الساحر ضربة بسيف. نعم، التي زنا رجم، رجم زنا رجم. بعد ما سمعت عدل. نعم، البغاة، البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما شاء الله عليكم. طيب، إذن أهل البغي كما قلنا قطاع الطريق كما في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. طيب، الخارج على جماعة المسلمين كذلك يقتل، الجاسوس يقتل كذلك، من يعمل عمل قوم لوط كذلك يقتل. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء إذا أتوا هذه الأعمال يقتلون وإن كانوا مسلمين. إذن يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا على سبيل التعظيم هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسئلة بعدين. هذا مرتد. وإن تاب يقتل، وإن تاب يقتل، هذا حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا اجتمع جماعة وقتلوا واحدا، لو قام عشرة وأمسكوا رجلا وقتلوه، واحد ماسك واحد جاكم ما جاكم أحد، واحد يحد السيف وواحد كذا، المهم اجتمعوا على قتله، يقتلون به، يقتلون به. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بالراعي وهو واحد، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. بس صنعاء ترى، لو أهل الكويت لا. ها، شو معنى صنعاء إذن؟ يعني مثال، ضرب مثال، يريد أن عدد كبير، يريد أنه أن عددهم كبير، ترى حتى أهل الكويت إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به، قتلوا به. فالقصد إذن أنه يقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه. وهنا قضية، وهي ليس كل شخص إذا رأى إنسانا يقع في هذه الأمور الثلاثة أو غيرها مما ذكرنا، طيب، يذهب ويقتله. يعني واحد رأى شخصا مثلا زنى وهو ثيب ليس بكرا ثم قام وقتله، آخر وجد قاتلا فقام وقتله، قاتل عمد فقتله لأن القاتل عمد يقتل، واحد رأى شخصا يعمل عمل قوم لوط فقتله، وهكذا. فهذا لا يصح أبدا، تكون فوضى، تكون فوضى. ثم يأتي إنسان يقتل إنسانا بريئا ثم يقول رأيته يعمل عمل قوم لوط، تعال فتش، تعال دور، لا قتل، يقول قتلت الفاعل المفعول به بعد ريحتكم. طيب، من أين نثبت أنه رأى أو ما رأى؟ تكون فوضى، هكذا تكون فوضى. أي إنسان حاقد على إنسان يقتله ثم يتهمه بجريمة ولا تنتهي هذه القضية. ولذلك لما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيت رجل على امرأتي لقتلته وقتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن نقتلك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال نقتلك، لأن القاضي لا يعلم الغيب، وقضية أن كل إنسان وجد رجلا مع امرأته قتله هذا حقه وهو معذور عند الله تبارك وتعالى، ولكن القاضي لا يعلم الغيب ويحتاج الأمر إلى شهود، فالقاضي يقتله بناء على ما عنده، وهو عند الله معذور لأنه إنما قتل إيش؟ غيرة على عرضه، هو قتل غيرة على عرضه، لكن القاضي ليس له أن يسامحه لأنه غار على عرضه، قد يكون كاذبا، قد لا يكون صادقا، قد يكون حاقد على امرأته يريد أن يعني يتزوجه من خليته، طيب فعزم واحد من ربعه ذبحه وذبحه وقال رأيتهما يزنيان، صحيح؟ هذه المسألة لا تقبل هكذا، لا تقبل هكذا. نعم، إذا لا يقيم الحد على هؤلاء الذين تباح دماؤهم إلا الإمام أو نائب الإمام، هذا الذي يقيم الحد، أما أن تكون المسألة فوضى كل يقيم الحد وكل هذا أبدا لا يجوز هذا، إلا استثنى أهل العلم ما يقيمه السيد على عبده، ما يقيم السيد على عبده من حدود اللي هي القصاص من قطع اليد أو غيرها، كما جاء عن حفصة أنها قطعت يد جارية عندها سرقت، فهذا أمر آخر استثناه أهل العلم. طيب، يستثنى من القصاص لما يقول النفس بالنفس، قال أهل العلم الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به، إذا الأب قتل ابنه قالوا لا يقتل به، لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، ثم قالوا كذلك الآن الولد هذا كيف جاء إلى هذه الدنيا، من سبب وجود وصوله إلى الدنيا؟ الأب هو سبب وصوله إلى هذه الدنيا، فلا يمكن يكون الابن سببا لذهاب الأب عن هذه الدنيا، واضح الاستدلال ولا لا؟ يقول لما كان الأب هو السبب في وجودك في هذه الدنيا فلا نقبل أبدا أن تكون أنت سببا لخروجه من هذه الدنيا، فقالوا لا يقتل والد بولده، إذن هناك دليل وهناك تعليل، الدليل لا يقتل والد بولده، والتعليل أن الأب هو سبب وجود هذا الابن في هذه الدنيا فلا يكون الابن سبب لذهاب الأب عن هذه الدنيا، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن الأب إذا قتل ابنه فإنه يقتل به، يقتل به، قال طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والده، قال ضعيف، وصح الحديث ضعيف لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت لا يقتل والده بولده، فقال الإمام مالك حديث ضعيف، قال طيب والتعليل الأب هو سبب وجود الابن في هذه الدنيا فكيف يكون الابن سببا لذهاب الأب من هذه الدنيا، قال ليس هو السبب، الأب هو السبب، هو القاتل، الأب هو الذي أراد أن يذهب عن هذه الدنيا لما قتل ابنه، فلم يتسبب الابن في ذهابه من هذه الدنيا، هو الذي تسبب على نفسه، أنتم معي؟ نعم، وهذا القول هو الصحيح أن الأب يقتل بابنه إذا قتله عامدا متعمدا، طيب فإنه على الصحيح يقتل به، يقتل به. الثاني المسلم إذا قتل كافرا، المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لكن لا يعني هذا أنه لا يعاقب، لكنه لا تتكافأ الدماء، لأن عندما نقول القصاص، الآن أضرب لكم مثال في القصاص، لو أن إنسان قطع يد إنسان ماذا نفعل في القاطع؟ ها؟ نقطع يده، اللي يقول نقطع يده يرفع يده، ما راح نقطعها، ارفع يدينكم مشكلة، الذي يقول من قطع يد إنسان نقطع يده يرفع يده أو يقطع يده الإمام، نعم صحيح تقطع يده، تقطع يده، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، طيب والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا صريح ما في كلام، إذن القصاص أن تقطع يده. طيب ما رأيكم لو قلنا إذا قطع يدا قطعنا يديه ورجليه، يصح؟ ما يصح، لماذا؟ ما هو عدل، زيادة، لماذا؟ عدم التكافؤ، قطع يدا اقطع يدا، قطع يدا اقطع يدا، قطع رجلا اقطع رجلا، كسر سنا اكسر سنا. قالوا لا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال لا، هذا مو في الإسلام، هذا ليس في الإسلام، اجهل جهل الجاهلين بس، واضح ولا لا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي، بمثلي ما اعتدى عليكم. قالوا إذن يشترط المكافأة، يشترط المكافأة. طيب طيب، والمسلم لماذا لا يقتل بالكافر؟ عدم مكافأة، ما في مكافأة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة فقال لا يقتل مسلم بكافر لكن يعاقب، خاصة إذا كان هذا المسلم مفسدا قتل كافرا ثم عاقبه القاضي، سجنه أو ضربه أو غرمه أو اللي يكون. طيب، ثم قام وقتل آخر، هنا القاضي يقتله لا على سبيل النفس بالنفس، وإنما على سبيل إيش؟ الإفساد في الأرض، يقتله على سبيل الإفساد في الأرض لا على سبيل النفس بالنفس لعدم تكافؤ النفوس. فالمسلم لا يقتل بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحر كذلك إذا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، العبد اللي هو المملوك. لماذا؟ لأن العبد المملوك مال، وهذا نفس، وهذا نفس، فلا يقتل به لكن يعاقب على قتله له. وذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي إلى أنه يقتل المسلم بالكافر ويقتل الحر بالعبد، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، والصحيح هو قول الجمهور، وأنه لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد. نعم، هل يقتل الذكر بالأنثى؟ نعم، تتكافأ الدماء بين الذكر والأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بامرأة قتلها، فالذكر والأنثى يستويان في القصاص. ولذلك الله تبارك وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فلا يقتل الحر بالعبد، وإنما الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم، قتل غير المسلم، متى يستباح قتل غير المسلم؟ إذا كان حربيا، إذا كان حربيا فإنه يقتل، يعني المحارب، المحارب يقتل، المحارب الكافر فإنه يقتل لأنه دمه حلال. أما غير المحارب كالمعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا تباح دماؤهم، حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مستأمنا فأنا خصيمه يوم القيامة، يقول من قتل مستأمنا فأنا خصيمه يوم القيامة، فلا يجوز قتل هؤلاء. المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد أو دخل بذمة أو كان ذمي أو كان مستأمنا فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم بحال، ومن قتلهم فهو مرتكب لكبيرة عظيمة. نعم لا يقتل به لكن يعاقب بما يراه الإمام مناسبا، ولو وصل إلى القتل إذا رأى الإمام أن هذا إيش مفسد في الأرض فإنه يقتله لأجل هذا السبب. نعم، من فوائد الحديث الأصل عصمة دم المسلم، وإذا قال لا يباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وما أضفناه عليها من ما ورد في نصوص أخرى، وإلا الأصل أن الدم إيش معصوم، أن الدم معصوم. الثلاثة المذكورة تبيح الدم، وهي الزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق، والردة. في قتل النفس بحق؟ في قتل النفس بحق؟ الثلاثة هذه اللي ذكرت، الثلاثة اللي ذكرت قتل نفس بحق. طيب أنا أسألكم سؤالا الآن، والسؤال لك. طيب، لو أنك رأيت إنسانا يزني وهو محصن واعترف بالزنا وحكم عليه بالرجم وقرروا أنه يرجم يوم الخميس، واضح؟ وحدد اليوم. أنت يوم الأربعاء زين ذهبت إليه قلت تنطر لي الخميس وعجلك فقتلته، هل تقتل به؟ ها؟ نعم. طيب يقول نعم يقتل به، الذي يوافقه يرفع يده. طيب لماذا؟ يعني يقتل لأنه فوضوي أو يقتل بالنفس بالنفس؟ إيه. مو من باب النفس بالنفس، في طريق الفساد. من رفع يده؟ ارفعوا يديكم مرة ثانية خلنا نقي واحد. طيب ها يقتل به من باب الإفساد وليس من باب النفس بالنفس. أدري هو نفذ، تلقى قفل ونفذ، قال ولي الأمر يمكن مشغول، يمكن باكر يسامحونه، يدخلون واسطات، عرف شلون؟ أنا أريد أن أخلص الموضوع. احنا متفقين في افتئات، افتئات يعني تعدي على حق ولي الأمر، هذا متفقين عليه، لكن هل يقتل به أو لا يقتل؟ هذا القصد. طيب الذي يقول لا يقتل يرفع يده، لماذا لا يقتل؟ يستحق القتل، غير معصوم الدم. صحيح، لأن هذا الزاني غير معصوم الدم، غير معصوم الدم، لأنه قتله بحق، لكن افتأت على الإمام، تعدى على حق الإمام، تعدى على حق الإمام، فالإمام هنا يعاقبه إما بالسجن وإما بضرب وإما بكلام وإما أن يقتله من باب أنه مفسد في الأرض، خاصة إذا كررها أو خاف الإمام أنه يصير فوضى مثلا، لكن لا يقتله من باب النفس بالنفس لعدم التكافؤ، لأن هذا معصوم الدم، هذا غير معصوم الدم، واضح ولا لا؟ فلو تجرأ وقتله لا يقتل به، لأنه لم يقتل معصوم الدم، كل ما في الأمر أنه مأجلين يومين ثلاثة، واضح؟ كذلك لو أن إنسانا، أنا ما ودي أضرب فيكم أمثلة الصراحة، تحمل أضرب مثال فيك. طيب ماشي، لو أن إنسانا قتل أخا لك، قتل أخاك أمسكوه وكذا، الآن هذا قاتل، قتله عمدا بغير حق، هذا قاتل الآن. طيب واعترف أو صادوه وشهدوا عليه وكذا، ثم أخذ ليقتل وحددوا يوم الخميس، هو يوم الخميس يوم الذبح زين، حددوا يوم الخميس، لم يستطع أن يتحمل أن يرى قاتل أخيه، فذهب إليه في ليلة غاب فيها القمر ثم قتله، يعني انتقاما لأخيه، لا يقتل به. لماذا؟ لأنه لم يقتل معصوم الدم، لم يقتل معصوم الدم، واضح أنتم معي؟ لكنه يعاقب أنه إيش؟ اعتدى على حق الإمام فقط، يعاقب على هذا الفعل، لكنه لم يقتل معصوم، فلا يقتل به، فلا يقتل به. وضحت إن شاء الله تعالى، يعني لا يقتل من باب النفس بالنفس، لأن نفس أخينا هنا إيش؟ نفس معصومة، بينما نفس ذاك إيش؟ نفس مهدرة، نفس مهدرة، فلا يقارن نفس المعصومة بالنفس المهدرة. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. الثالث، البكر الزاني لا يستباح دمه. يعني بعض الناس قد يتجرأ أحيانا يشوف واحد زاني يقول أخ زاني اقتلوه، طيب يطلع بكر، ما يجوز قتل البكر رجلا كان. بعض الناس أتخذوا الغيرة على ابنته مثلا، ابنته زنت فيذهب ويقتلها من باب الغيرة على عرضه، هذا ما يجوز. إذا كانت بكرا لا يجوز قتلها، لا يستباح دمها أصلا، وهذا يعني كأنه لا يرضيه عقاب الله، ويريد أن يعاقب أكثر من عقاب الله، ثم يقول أنا أخذتني الغيرة، يعني أنت تغار أكثر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا غيرة سعد، ماذا قال؟ ألا تعجبون من غيرة سعد؟ فإني والله أغير من سعد، وإن الله أغير مني سبحانه وتعالى. فالله الذي يغار أكثر منه سبحانه حكم بالجلد على الزاني غير المحصن، فيأتي هذا من باب أنه غضب لعرضه وكذا فيذهب ويقتل، يرجم أو يقتل، نقول لا، هذا تعدي، هذا يقتل. لماذا؟ نفس معصومة، وإن كان وقع منها الزنا أو وقع منه الزنا إلا إنه إيش؟ يجلد. مثل واحد يشوف واحد يبوق يروح يذبحه مثلا، يقول سارق، يسارق تقطع يده، واضح؟ لا، ما يقتل. واحد يشوف واحد يكذب، لا لا يكذب رماه. ليش؟ قال يكذب. قال إذا يغتاب شو تسوي في هذا؟ طيب، فنقول هنا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولذلك البكر الزاني لا يستباح دمه، وإنما يجلد، وإنما يجلد. نعم، المفارق للجماعة يقتل ولو لم يترك الدين، لأن قلنا إيش؟ قد يكون مفارقا للجماعة وغير مرتد. طيب، الأسئلة، عندنا سؤالان. السؤال الأول: أذكر ثلاثة من الأسباب التي تبيح دم المسلم غير التي ذكرت في الحديث، ذكرناها. نعم. السؤال الثاني: هل يقتل الذكر بالأنثى؟ مع الدليل. هل يقتل الذكر بالأنثى وما الدليل؟ سواء قلت يقتل اذكر الدليل، قلت لا يقتل تذكر الدليل. في مجال ناخذ الحديث الثاني ولا ما في مجال؟ وين المسؤولين عن الدورة؟ ما في مجال. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى. إذا كانت هناك أسئلة تفضل. سؤالين يصير؟ يلا سم. لا يصح حديث لا قود إلا بسيف، لا يصح، لا يصح. ولكن القود بالسيف هو الأشهر، لكن يمكن أن يكون القود بغيره. والنبي اقتاد بغير السيف صلى الله عليه وسلم، قتل بغير السيف صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كان فعل كل واحد يصح أن يكون قتلا، لا غير صحيح، حتى أنه كل من ساعد في قتل هذا الإنسان فإنه يقتل به على الصحيح. أي نعم. نعم. لا، يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. حسب، حسب، إذا كان سحره من باب التعاون مع الجن يقتل ردة، وإذا كان يعني فيه ادعاء علم الغيب وكذا يقتل ردة، وإذا كان سحره من باب يعني غير التعاون مع الجن وإنما التخييل وغير ذلك من الأعمال التي يعمل أدوية يستخدمها وكذا، فإنه يقتل حدا لا ردة. وإذاك الشافعي رحمه الله تعالى يقال، يقول نقول له اعرض علينا سحرك، فإذا بلغ الكفر كفرنا، وإذا لم يبلغ الكفر قتلنا على غير الكفر. اي نعم. نعم، ها سالفتكم، تفضل. تزوج ولم يدخل، ليس ثيبا، ليس ثيبا، طالما انه لم يدخل لا يعتبر ثيبا. نعم، اذا دخل، اذا دخل بالحلال يعتبر ثيبا، سواء طلق او ماتت زوجته. طيب، المهم ذاق الحلال، ذاق الحلال فإنه يقتل. عندنا أسئلة مكتوبة. طيب، آخر سؤال. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. يقول القاتل يقتل بالطريقة التي قتل. طيب، لو أحرق هل نحرق؟ لا، ما نحرق هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب في النار، عفوا، لقول ابن عباس لا يعذب في النار إلا رب النار، فلا يجوز القتل بالتحريق، لا يجوز القتل بالتحريق. أي نعم. طيب، الأسئلة المكتوبة. يقول التارك للدين فارق للجماعة، يشمل هذا الذي دخل في الإسلام لفترة ثم عاد لكفره؟ نعم، هذا مرتد. في بعض الحالات وثيرت فيها ضجة إعلامية، المرتد يقتل، المرتد فإنه يقتل يقام عليه الحد غض النظر يعني سبب ردته. وذلك عمر بن الخطاب لما جاءه جبل بن الأيهم ودخل في الإسلام ثم وقع له أنه ضرب سوقة يعني رجلا من السوقة فقال له عمر قصاص، فقال إذن أترك هذا الدين، قال نقتلك. فقصد أنه يرتد. طيب لو قتل مسلم كافرا في بلاد تحكم بالحكم الوضعي فهل قتل المسلم هنا جائز أم لا؟ من يقتله؟ لا، هذا الحساب على الحاكم، حساب على الحاكم الذي عطل الأحكام الشرعية هو الذي يحاسب، لكن لا نقوم بقتله بحجة أن الحاكم أوقف الحكم بالشريعة. هل يقتل المسلم بالمعاهد أو المستأمن؟ قلنا الصحيح أنه لا يقتل، وهذا قول جمهور العلماء لا يقتل. طيب في أسئلة النساء نسمع بس، في أسئلة النساء. سلام الله. بالنسبة للثيب الزاني هل يقتل بغير الرجم؟ نعم ممكن يقتل بغير الرجم، ولكن السنة والواجب أن يقتل بالرجم. نعم أكيد، نعم راجع للإمام، الإمام هو الذي يحكم، هو الذي القاضي يقرر أن هذا يعني انطبقت عليه الشروط، لأن قد لا تنطبق الشروط، ترى كل قتل وإقامة حد لها شروط وضوابط وكذا، إذا تركت هكذا فوضى قد يقتل غير المحصن، قد يقتل من لم يعترف، قد يقتل من كان فيه شبهة، قد يقتل من لم يزني وإنما مثلا يعني لمس أو قبل أو غير ذلك من الأمور، فلا بد أن يكون من الزنا نفسه. تفضلي في شيء. سلامة الله. المفارق للجماعة، إما أن نقول هي تأكيد لقوله التارك لدينه لأن كل من ترك دينه فهو مفارق للجماعة، أو أن يكون المفارق للجماعة نوع آخر غير التارك لدينه، وهو الذي يخرج على الجماعة والذي كالطائفة التي تبغي وكال شهد لا إله إلا الله قطاع الطريق وغير ذلك، كل هؤلاء ومن خرج على الإمام، كل هؤلاء من المفارقين للجماعة. لا، الذي يخالف السنة لا يقال أنه تارك لدينه ولا يقال مفارق للجماعة، ولكن يقال مقصر حسب السنة التي تركها. يعني المفارق للإجماع لا، الخارج عليهم، الخارج عليهم بالسيف، بالسيف بالسيف، اي نعم الخارج عليهم بالسيف. نعم نكتفي أسئلة النساء. طيب عندنا وقت نكمل أسئلة في وقت. طيب كيف نوفق بين قوله تعالى والأنثى بالأنثى وبين الحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة؟ ما يمنع، لأن عندما قال الله تبارك وتعالى والأنثى بالأنثى ليس معناه أن لا يقتل الذكر بالأنثى بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قتل الذكر بالأنثى. نعم إذا تعدت امرأة بإجهاض جنينها كما هو حاصل الأجنة فهل هذا من القتل العمد؟ الجنين إذا قتل بعد نفخ الروح فهذا قتل عمد، الجنين بعد نفخ الروح فيه فهذا قتل عمد، ولكن لا تقتل به لأنه ليس يعني مولودا، وإنما هذا فيه الدية، فيه الدية، ودية الجنين غرة عبد أو أمة، 500 الإبل، 50 من الإبل، يعني يقولون عشر دية أمه، دية الجنين عشر دية أمه، والمرأة ديتها 50 من الإبل، فولدها كم؟ 50 من العشر. ما حكم إذا قلت الذين أثبتوا الزنا في طريق والله واضحة هاي لابس نظارة هنا كبرت اضطرينا، ما حكم إثبات النسب وإثبات الزنا عن طريق الدي ان ايه. ما في بس اذا اضطر الانس الى ذلك، لكن لا يفتح هذا المجال، لكن لا يشكك الناس في انسابهم وكذا. لكن اذا في حالات معينه في حاجه لهذا الامر لا بس، اما ان تطلق هكذا لكل احد لا، لا يجوز هذا الامر. طيب، هل كل قتل خطا يوجب الديه؟ نعم لا شك، كالذي يرمي بنفسه امام سيارتك منتحرا، هذا ليس قتل خطا، هو الذي قتله هنا ما قتلناه، هذا قتل نفسه ولم نقتله، فرق عظيم. يعني واحد يدش بيته وينط فوق السطح انا شكه، طيب واحد يرمي نفسه امام السياره ما لي شغل فيه، يعني هذا ما يعتبر انا قتلته خطا، هو قتل نفسه هذا منتحر. فالصحيح انه قتل الخطا الذي يكون لك نسبه، يعني سايق وانت نايم، سايق وقاعد تلعب بالمسجل وذبحت لك واحد دعمته مثلا، سايق ومسرع طالع من الاشاره حمراء مو منتبه، اي اسباب هذه، يعني انت تسببت، انت لك سبب في هذا، هنا تحاسب، يعتبر قتل خطا. اما اذا لم تتسبب انت بشيء فلا يعتبر قتل خطا. طيب، حديث عائشه الخاص في تكبيرات صلاه العيد نقله نوعيه، هذه حكم كافر يكرر الزنا في مسلمه، هذا يقتل. يعني الكافر اذا زنى بمسلمه فان هذا يقتل، يعني لان هذا يعني اسقط العهد، يعني اذا هو يعني لان القط ان معاهده الكافر او يدخل الكافر بلاد المسلمين بالعهد، طيب بحيث انه يحترم يعني الشرع شرعنا، فاذا زنى بمسلمه هذا معناها ايش؟ نقض العهد، هذا معناه نقض العهد وبالتالي يستباح دمه. حكم مشاهده الساحر وهو يقوم باعمال السحر، لا يجوز، لا يجوز ان يشاهد الساحر وهو يقوم باعمال السحر، لا يجوز هذا الامر، والا على سبيل كما يقول اهل العلم مثل سؤال المنجم والساحر، وهذا يعني له اربعه احوال، له اربعه احوال، اما ان يذهب اليه الانسان ويساله على سبيل التصديق، على سبيل التصديق هذا كفر، وإذا ذهب إليه مجرد متعة كما يقولون أو شغل وقت فراغ أو بلاغة شيف مثل ما نقول حنا، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إذا ذهب إليه والحالة الثالثة ليستخبر من أمره هل هو ساحر أو لا، هل هو دجال أو لا، هل إنسان نظيف ولا لا، فهذا لا شيء فيه، والنبي قد ذهب إلى ابن صائد وسأله قال خبأت لك خبيئا فما هو. الحالة الرابعة أن يذهب إليه ويسأله ليفضحه، يريد إيش؟ أن يفضحه أمام الملأ، أن يظهر لهم أن هذا الإنسان إيش؟ دجال كذاب. يعني مثل شخص ذهب إلى رجل يبيع خواتيم خاتم، طيب يبيعها يقول هذا الخاتم تحبك زوجتك، هذا الخاتم يجيك الرزق، هذا الخاتم توفق في العمل، هذا الخاتم ما تصير لك عداوات، هذا الخاتم، وكل خاتم له شغلة، هو فقير مقطع هذا اللي يبيع الخواتم خاتم، فهذا جاء قال له قال هذا الخاتم قال البس ما تلبس انت الحين قص على هذا. فهذا اللي فضحه لا بأس، انك تريد ان تفضح هذا الانسان وتظهر كذبه وتظهر ضلاله، هذا لا بأس، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. طيب، هذا سأل يقول ما أكثر ما توزع سورة ياسين في العزاء عند النساء وتطبع بكميات كبيرة؟ لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز، يعني هذا من البدع التي ظهرت لا عند الناس، يعني توزيع مصاحف أو قراءة قرآن ختمة، هذا كل الأشياء لا تجوز، يعني وتخصيص سور معينة، كل هذا لا يجوز. العزاء عظم الله أجركم ويكفي. وكيف بحال العزاء الحال استعدادات الولائم واجتماع القبائل وكذا؟ هذا شيء حرب، هذولي ما يجوز هذا الأمر، هذا ولائم وكذا لأجل عزاء هذا لا يجوز الآن، هذا من البدع التي ظهرت لنا هذه الأيام. طيب، المفارق للجماعة أظن والله أعلم أنها توضيح وبيان للفظ التارك لدينه وليس توكيدا لها، حيث إن التارك لدينه ربما يكون من ترك الصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض لكن رغم ذلك لم يقل أو يعلن خروجه من الإسلام، لا بس كلام صحيح هذا، وهذا قول لبعض أهل العلم كما قلنا، قد تكون هي شرحا أو قد تكون هي تأكيدا لشيء آخر. ما ضابط المفسدون